بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: باب فضل الرجاء. قال الله تعالى إخبارا عن العبد الصالح: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا. هذا الباب أورده المصنف عليه رحمة الله بعد باب الرجاء، وأن المؤمن إذا كان يرجو الله عز وجل ويظن بربه خيرا، فإن الله عز وجل سيجازيه على هذا الرجاء، ويكون أو إذا رجى الله عز وجل يعطيه الله عز وجل ما أمله من الله من المغفرة ومحو الذنوب. فأورد هذه الآية، قال الله تعالى إخبارا عن العبد الصالح وهو مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فبعد أن بين لهم ونصحهم إلى أن يرجعوا إلى الله عز وجل، قال لهم: أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فلما فوض أمره إلى الله ورجى الله عز وجل، غفر الله عز وجل له ووقاه سيئات ما مكروا، وكان من عباد الله الصالحين. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. قال: متفق عليه، وهذا لفظ إحدى روايات مسلم، وتقدم شرحه في الباب قبله. وروي في الصحيحين: وأنا معه حين يذكرني بالنون، وفي هذه الرواية حيث بالثاء، وكلاهما صحيح. ثم أورد هذا الحديث الذي تقدم، وفيه أن الله عز وجل قال كما في هذا الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أي كلما ظن بي عبدي خيرا فأعطيه الخير، وإذا ظن بي شرا فإنه سينال الشر. والله عز وجل إذا ذكره عبده يذكره الله عز وجل عنده. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان يرجو ربه عز وجل، وأنه يعلم أنه مهما تقرب إلى الله عز وجل فالله أقرب إليه من هذا العبد. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعظ أصحابه ويذكرهم أن الإنسان لا يموت ولا يخرج من هذه الدنيا إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. إن كان من أهل الصالحات ومن أهل الأعمال الصالحة فإنه يحسن الظن بربه عز وجل أنه سيجازيه على هذه الأعمال، وأنه سيعطيه أجره، وأنه سيغفر له ذنبه، فيخرج من هذه الدنيا وهو يحسن الظن بالله. فإذا أحسن الظن بالله فالله عز وجل قال: أنا عند ظن عبدي بي. ما دام أنه يعمل الصالحات ويرجو ربه أن يتقبل منه هذه الأعمال الصالحة، وأن يتقبل منه توحيده، وأن يتقبل منه صلاته وصيامه وزكاته، فالله عز وجل عند حسن ظن عبده به. ثم قال: وقال الله عز وجل: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. عنان السماء بفتح العين، قيل هو ما عن لك منها، أي ظهر إذا رفعت رأسك، وقيل هو السحاب. وقراب الأرض بضم القاف، وقيل بكسرها، أي قراب الأرض، والضم أصح وأشهر وهو ما يقارب ملأها. وهذا أيضا من أحاديث الرجاء أن الله عز وجل ما دام عبده يرجو الله عز وجل ويدعو الله عز وجل ويستغفر الله عز وجل فإن الله عز وجل يغفر له ذنبه مهما بلغت هذه الذنوب مهما كانت ولو كانت إلى السماء. وفسر عنان السماء هو أن يمد الإنسان بصره إلى السماء الشيء الذي يراه يعني من فوقه فهذا كله عنان السماء. فمهما كانت هذه الذنوب كثيرة فإذا استغفر الإنسان ربه ورجع إليه وتاب إلى الله عز وجل وأناب فإن أبواب التوبة مفتوحة على العبد ما لم يشرك بالله عز وجل. فإن الشرك هو الذي يحبط الأعمال. فإذا كان الإنسان موحدا ومهما بلغت ذنوبه لكن يرجع عن هذه الذنوب ولا يصر على هذه الذنوب ويرجع إلى الله ويتوب فإن الله يتوب عليه. فلذلك ينبغي للإنسان أن يرجو سعة رحمة الله عز وجل وأن يرجو ربه وأن يحسن الظن بربه عز وجل حتى ينال ما فضله الله عز وجل أو ما أعطاه الله عز وجل بهذا الأمر العظيم الذي هو الرجاء. والله تعالى أعلم.